يا إلهي جد علينا بالرضا نحن بالحب التقينا فاهدنا منك السلام يا واهبا يا قاضيا أمرا نسألك يا الله نسألك يا الله أن تقبل العذر يا رب يا منان يا صاحب الإحسان نسألك بالعدنان أن تجزل الأجر يا رب يا معبود يا ذا العطاء والجود يسر لنا المقصود في الأولى والأخرى أدعوك يا رب الوجود يا من يجود بلا حدود للحب فيك لنا شهود هم في الورى حبيبي يا رسول الله حبيبي يا نبي الله حدثت قلبي بالرسول أراه فسمعت قلبي قل متى نلقاه فمحمد في القلب عاش بحبه وبذكره وبذكره في صبحه ومساءه وأزح عن قلب الهموم بحبه وجعلت غاية دنيتي أهواه. ووقفت في وجه الحياة بقربه وأرى بقلبي راحتي وهناه، ويهون كل الصعب فيه بنظرة رسول الله، ويهون كل الصعب فيه بنظارة، فبحب أحمد خصنا مولاه. فالحب بالإيمان موصول به، ولأجله خلق الوجود الله. فالحب بالإيمان موصول به رسول الله، ولأجله خلق الوجود الله. سيدنا النبي، سيدنا النبي، بدر أطل على الوجود ضياءه، فغدا الوجود بضوئه مصباحا. هذا عطاء الله، هذا عطاء الله جل ثناؤه، يعطي ويمنع حكمة وصلاحا. صل يا ربي عليه، واهدي أشواقنا إليه، ربي أوصلنا إليه، واهده منا السلام. صلى الله عليك حبيبي، صلى الله عليك شفيعي، صلى الله عليك وسلم. يا نورا سميت محمد، يا حبيبي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.